باقي واموت اعيش ما يهمنيش اموت اعيش ما يهمنيش وكفاية اشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة مكاني وسط المخاطر هناك مكاني والنصر عمره ما كان أماني وسط المخاطر هناك مكاني وسط المخاطر هناك مكاني والنصر عمره ما كان أماني جوه المواقع بين المدافع جوه المواقع بين المدافع وسط القنابل انت اقاتل وسط القنابل انت اقاتل وسط القنابل انت اقاتل واموت اعيش ما يهمنيش اموت اعيش ما يهمنيش وكفاية اشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة علشان بلدي تعيش افرح يا اما ودفيني وفي يوم النصر افتكريني افرح يا اما ودفيني وفي يوم النصر افتكريني وانطالت يا اما السنين خلي اخواتي الصغيرين وانطالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زيي يكونوا زيي يكونوا زيي زيي فدائين علشان بلدي تعيش لو مت يا امي ما تبكيش راح اموت علشان بلدي تعيش افرح يا اما ودفيني وفي يوم النصر افتكريني افرح يا اما ودفيني وفي يوم النصر افتكريني وانطالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين وانطالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي يكونوا زي يكونوا زي زي فدائيين فدائيين ياما جوا المواقع بين المدافع جوا المواقع بين المدافع وسط القنابل أنسك أقاتل وسط القنابل أنسك أقاتل وسط القنابل أنسك أقاتل وأموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية